من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الجزء الرابع صفحة 93 صفحة 94. وقال هذا حديث حسن. وفي سنن أبي داود باب في كراهة الحلف بالآباء برقم 3251. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن عن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، الجزء الثالث صفحة 220. نعم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله الجزء الثاني برقم 4886 صفحة 118. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن أبيه والأعمش ومنصور عن سعيد بن عبيدة عن ابن عمر قال كان يحلف وأبي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله. من اللي يحلف؟ ابن عمر. ليس ابن عمر. كان يحلف وأبي. لا، المعروف أنه الذي يحلف بأبيه عمر. في رواية أخرى. ما أدري، على كل حال إيه. في رواية أخرى. طيب. كان يحلف أبي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك، وقال الآخر وهو مشرك. وفي المسند أيضا الجزء الثاني صفحة برقم 5057 صفحة 142. قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه أنت كافر أو يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي المسند أيضا الجزء الثاني برقم 5324 صفحة 177. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين يقول لا ومقلب القلوب. وفي مسند الإمام أحمد أيضا الجزء الثاني برقم 5568 صفحة 211. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فقمت وتركت رجلا عنده من كندة فأتيت سعيد بن المسيب قال فجاء الكندي فزعا فقال جاء ابن عمر فقال رجل أحلف بالكعبة فقال لا ولكن أحلف برب الكعبة ولكن أحلف برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح إن عمر كان يحلف بأبيه. أما عبد الله بن عمر ما ذكر عنه أنه يحلف بأبيه. نعم. فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. وفي المسند أيضا الجزء الثاني برقم 6036 قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حيان عن الحسن ابن عبيد الله عن سعد بن عبيدة سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول والكعبة فقال لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع فإني سمعت قبل نعم أقول قبل بالسطر أي عن سعد بن عبيدة سمع ابن عمر يقول والكعبة ابن عمر يقول والكعبة عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة سمع بن عمر يقول والكعبة، فقال لا تحلف. سمع ابن عمر رجلا يقول والكعبة، ربما سقط منها رجلا. نعم. فقال لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي مسند أبي داود الطيالسي برقم 2008 فيما روى مجاهد عن ابن عمر قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش قال أبو داود، وأنا لحديث الأعمش أحفظ، والإسناد واحد. سمع سعد بن عبيدة يحدث عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال لا تحلف بالكعبة ولكن يحلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فإن عمر يحلف بغير الله فقد أشرك. نعم أظن أي نعم آخر شيء شيخ ها؟ وفي المستدرك نعم. على الصحيحين لأنه ذكر هذه كلها ها؟ وفي المستدرك أيضا نعم على الصحيحين للإمام الحاكم باب من حلف بغير الله فقد كفر، الجزء الأول صفحة 169. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب والحسين بن محمد بن زياد وأحمد بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم يخرجه. طيب بارك الله فيك، بس أنا عندي الحين الوليد ذكر صفحات غير الصفحات التي تذكر أنت. نعم بس أنا عندي بالنسبة للمسند دار رحية التراث العالم. لا يقول الترمذي في الجامع رقم 1535 والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 18 والجزء الرابع صفحة 297 ولم يذكر الصفحة التي تذكرت أنت. قال وصححه ووافقه الذهبي، وأنا يبدو لي والله أعلم أن ربما يكون عن عمر وعن ابن عمر أي نعم، ربما يكون مروي عن عمر وابن عمر، لكن قولنا الصحيح عن ابن عمر يعني أنه لم يروى عن عمر يحتاج إلى أيضا مراجعة أخرى، مع أن الأخ الشيخ فريح البهلال في تخريج أحاديث منتقدة لا أدري هل اطلعت على ما كتب أو لا. أي نعم، فنحتاج أيضا إلى، جزاك الله خيرا تحسنت الحقيقة وتعبت في المراجعة، لكن أيضا ربما نحتاج إلى مزيد. جزاك الله خير. ذكرت الطبعات يا شيخ. ها؟ أقول هنا ذكرت بالنسبة للمستدرك. إي. طبعك ذكرت في تحقيق. لذلك ما وافقت الصفحة. هنا قال سمع ابن عمر رجلا يحلف. نعم. لا والكعبة. وربما سقطت عليك كلمة سمع ابن عمر. يعني ليس ابن عمر يحلف. هنا حتى في اللفظتين سمع. أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة. نعم. فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله من حديث عمر بن الخطاب. إيه. هذا الموضوع الأول. لا الحقيقة يعني أنت بذل جهد، أسأل الله أن يجزيك عنه خيرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصفحات التي ذكرها الوليد مختلفة عما ربما في طبعات مختلفة أو ربما بكل حال حتى المسند كذلك. ها طبعا اللي عندي هذه مخالفة بس ذكرت بالصفحات. ايه بارك الله فيك أنا لعلي أتمكن من زيادة المراجعة. طيب بارك الله فيك. طيب الآن نبدأ من حيث وقفنا لعل أحدكم يعرف موقفنا في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وإذا قال القائل: لولا الكاميرات يعني لا تهور الشباب، أو لولا الكاميرات لا، أي نعم لا، على كل حال الأسباب مأمور بالأخذ بها، لكن الأمر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الذي إذا أراد شيئا يسره ويسر أسبابه سبحانه وتعالى. أين قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في بعض الناس اللي يضعف يقينه ما يردعه إلا أن يرى عبارة الطريق مراقب بالرادار، فالله المستعان. إذا لم يكن عند الشخص يعني من نفسه وازع، الله المستعان. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: الصفا الحجر الأملس، ذكر ما مثل به من الشرك لخفائه على الأكثر حتى لا يكاد يفطن له ولا يعرفه إلا القليل، وضرب المثل لخفائه بما هو أخفى شيء. ابن كثير ذكر هذه الآثار أو بعضها، ذكرها في درس الأمس في تفسير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اي نعم، فتراجع أيضا. نعم. نعم، أي أنه أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفاء الأسود في ظلمة الليل الأسود، وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، أي من الشرك الحلف بغير الله كالحلف بحياة المخلوق. ما كفارته إذا جرى على اللسان من قال ولات؟ فليقل لا إله إلا الله. نعم، فمن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارته. كفارة الرياء ما هي؟ اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. والحلف بالمخلوق شرك، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، من غير عقيدة. الحلف بالمخلوق يعني كما يجري على اللسان، أما إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به غير الله يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر، لكن بعض الناس يجري على لسانه الحلف بغير الله من غير أن يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، فهذا شرك أصغر. وأكل حال الحلف بغير الله شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والشرك كله لا يغفر، لكن الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يحبط أصل العمل والعمل الصالح، لا يحبط الإسلام بخلاف الشرك الأكبر فهو يخلد في النار ويحبط الإسلام إلا إن تاب صاحبه، مات على التوبة فالتوبة تجب ما قبلها. نعم. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. وفي بعض الأصول كلبة وهي واحدة الكلاب، وهي ما تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، واللصوص السراق جمع لص ويثلث. لص لص لص نعم يثلث، إذا قال يثلث يعني بالحركات ثلاث. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط من طير الماء الأوز، واحدته بطة يتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكره وصاح، والواجب نسبة ذلك إلى الله، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار. ولله جنود السماوات والأرض. نعم. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ، لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه. يعني العطف بالواو يوهم التسوية. نعم. ها؟ بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم، أي لا تجعل في مقالتك فلانا، بل لولا الله وحده، ولا تقل لولا الله وفلان. قال الشارح: ثبت بخط المصنف رحمه الله فلان بلا تنوين. أي فلانا فلانا، أما إذا نونها يقول فلانا. أي نعم. أي هذا كله شرك بالله تعالى، وقد وقع هذا اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فيجب التنبه لهذه الأمور، فإنها أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، وتقدم تفسيره للآية أيضا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. والصواب عن ابن عمر رضي الله عنهما. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. وما أورده المصنف رحمه الله يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، كما جاء مصرحا به عند أحمد فقد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما قال الجمهور. لا يكفر كفرا ينقل عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر، كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. لكن ما يفعله عباد القبور، وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعوا، وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله عز وجل. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، يعني هذا القدر ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، فشرك عباد الأصنام يعني أدنى. نعم، وشرك عباد الأصنام هو الذي أباح دماءهم وأموالهم ومنع ولم يدخلهم في الإسلام. أي نعم، فهذا أعظم، وهذا من شرك أهل هذا الزمان الذي يقول فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومشرك أهل هذا الزمان أعظم شركا من الأولين. أي نعم، فتجد بعضهم لو تقول له تحلف بالبدوي ما يحلف بالبدوي، لو تقول حتى أهل البيع والشراء وكذا بعضهم تماكسه تريد أن يخفض لك من باب الأخوة في الله فلا يقبل، لكن بعضهم إذا تمت الصفقة يرد عليك بعض دريهمات ويقول هذه من أجل البدوي، وقد وقع لنا هذا في مصر عند بعض الناس. الله المستعان، سألني أحد الحاضرين مرة من مرة قال هل أخذتموها، وهذا من هذا من الفخاخ. الحمد لله أننا لم نأخذها. طبعا لأنها لغير الله. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ ونحوه، جهد يمينه وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا أولئك أقسموا بالله جهد أيمانهم، وهؤلاء والعياذ بالله أقسموا بغير الله جهد أيمانهم. المسألة يعني أشد درك وأشد هبوط. فهو أكبر شركا منهم. صحيح، فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ ونحوه فهو أكبر شركا منهم. وفيه دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، لأنه لم يذكر فيه كفارة، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار، يعني لا كفارة ولا كرامة حقيقة. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وكذا أخرجه أحمد من طرق وأبو داود وصححه ابن حبان، وقال ابن العراقي إسناده ثقات، وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعن بريدة مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود. وهذه تكثر عند بعض أهل اليمن، أمانة هو يريد الحلف بالأمانة عند بعض عوام أهل اليمن. وتواترت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله، حتى من يقول بذمتك يعني فيها معنى القسم. ودلت على أنه شرك، لكنه لا يخرجه عن الملة ولا يجب له حكم الكفار، وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. وأما قوله أفلح وأبيه أما وأبيك، فقد أجيب عنه بأنه ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما يجري على الألسن من غير قصد، كقولهم تربت يداك، أو أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله ثم نسخ، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي، يؤيده